فقال رجل فقير لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزرهما سواء، ولو هم بالسيئة ولكن تركها فهذا على ثلاثة أقسام، إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها، وإن تركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ على باله فهذا لا إثم عليه ولا أجر. والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه. قوله سبقت غضبه. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الموضوع، ولكنه يعني أفاض في أمر الحقيقة في غير مظنته، وهي مسألة الفرق بين النية والهم بالشيء، ولم يتكلم بإسهاب في مسألة كيف تنشر هذه الدواوين وما معنى الديوان، لكن مثل ما أسهب في مسألة تنصب الموازين هل هو ديوان واحد أم عدة دواوين، لكنه تكلم عن كلام قول الشيخ الإسلام وهي صحائف الأعمال. قال والصحائف الأعمال ثلاثة، إما الحسنات وإما للسيئات، والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، هذا هو الذي يكتب للإنسان. ثم أتى بهذا الكلام الجميل والتفصيل في مسألة النية هل تكتب كلها، فالإنسان قد ينوي الخير ولكن لا يكتب له إلا أجر النية فقط، ومثله أما الهم فينقسم إلى نوعين، وهذه مسألة مهمة، أن يهم الإنسان بالشيء ويفعل ما يقدر عليه ثم يحال بينه وبين إكماله، فهذا يكتب له الأجر كاملا. ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك يدل عليه وذكر أن الشيخ يعني مسألة إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، لكن يدل عليه أيضا لو إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لماذا يغرسها؟ لأنه عمل يهم بالعمل ويفعل ما يقدر عليه، فإذا قامت الساعة انتهى يكون له الأجر كاملا. فهذه أيضا من الأدلة على هذا المعنى، وهو أن يهم الإنسان بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه ثم يحال بينه وبين إكماله، حال بينه وبين إكماله قيام الساعة. والقسم الثاني يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه، هذا يكتب له بحسنة كاملة لنيته. كيف يكتب له حسنة كاملة لنيته فقط، لكن العمل ما عمله. يهم بالشيء، يقول أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه من، فهذا يكتب له الأجر كاملا، وأن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه فيكتب له حسنة كاملة لنيته. يعني لو قال فإنما يكتب له أجر لنيته فقط لكفى، لكان أوضح، فكانه يعني كان من يقرأها على عجل يظن أنه ينال الأجر كاملا، هو إنما يكتب له أجر نيته، حسنة أو حسنتين أو ثلاث الله أعلم بها. قال أما السيئات فإنه يكتب على الإنسان ما عمله، ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه، ويكتب عليه ما نواه وتمناه. الذي نواه الذي يعني يكتب عليه كاملا هو ما عجز عنه، ومثاله القاتل والمقتول في النار الذي ذكره الشيخ هنا. والثالث نواه وتمناه يكتب عليه لكن بالنية، يعني تمنى الشيء ولكنه ما فعله، هذا يكتب عليه لكن بنيته بحسب نيته. وإذا هم بالسيئات ولكن تركها عجزا فهو كالعامل، تركها لله كان مجورا، تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ على بالي فهذا لا إثم عليه ولا أجر. وأذكر أنني ذكرت في مجلس سابق يعني أنه عرضت على شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله فتوى أو استفتاء سمعته في برنامج مباشر بأن شخصا يقول أنني الذي أحصيه أنني قتلت 9 أنفس أو 10 أنفس وفي قبل يعني قبل استقرار الأمن في هذه الدولة وأنا الآن تائب. فقال المفتي يعني الذي أفتاه يعني أن الله عز وجل يتوب على من تاب. فالشيخ عبد الله لما عرضت عليه قال أخشى أن يكون إنما تركها عجزا إنما تركها ترك قتل الأنفس عجزا لأنه ما ترى هو قال في سؤالي أنه قبل أن يستتب فليس كمن تركها ابتداء وتركها لله سبحانه وتعالى. المقصود أن الشيخ محمد رحمه الله فاض في هذه المسألة ولكن يعني لم يتطرق لمسألة الدواوين وما هي وكيف تكون والأحاديث التي وردت فيها. نعم صلى الله إليكم. قوله فآخذ كتابه بيمينه آخذ مبتدأ وخبره محذوف والتقدير فمنهم آخذ وجاز الابتداء به وهو نكرة لأنه في مقام التفصيل أي أن الناس ينقسمون فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإفرام ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال المؤلف وآخذ كتابه بشماله وقوله أو من وراء ظهره أو للتنويع وليست للشك فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على 3 أوجه باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال وكونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف والله أعلم. قوله كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طائره أي عمله لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل في عنقه أي رقبته وهذا أقوى ما يكون تعلقا بالإنسان حيث يربط في العنق لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان فهذا يلزم عمله وإذا كان يوم القيامة كان الأمر كما قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه ويقال له اقرأ كتابك وانظر ما كتب عليك فيه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا ولكن نحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات وهو التوبة وإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله يتوب عليه وحتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه فما دام الأمر بأيدينا الآن فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح. نعم المؤلف هنا الشيخ رحمه الله أكمل كلامه فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ولذلك هذا هو التعبير الشرعي في الشمال ويقال الشمال وليس اليسار كما نقول فلان أيسر يعني يسار لا وإنما صحيح أنها يقال الشمال أما من أوتي كتابه بشماله. لكن الشيخ محمد رحمه الله واتجه وعفى عنه ذكر هنا كلام لا أدري من أين أتى به يقول الفرق بين وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله، فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف، فكونه يأخذه بالشمال لأنه من أهل الشمال، وكونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره. هذا الكلام إلى هنا صحيح، لكن ماذا قال؟ قال فعل هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف. هذا كلام لا يمكن للإنسان يقوله بدون دليل. الشيخ محمد هنا يعني تخلع يده، تقطع يده بدل ما هي على شماله تكون من خلفه. الله عز وجل على كل شيء قدير لا شك، لكن إثبات هيئة يوم القيامة لم ترد في الكتاب والسنة محل إشكال. فكلام الشيخ هنا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف محل نظر، لأني لا أعرف دليل عليها، والشيخ غالبا ما يأخذ من كلام شيخ الإسلام أو غيره. أنا لعلي أراجعها إن شاء الله، والمجلس القادم يتكلم عنها، لأنها حقيقة مشكلة جدا. ثم استدل شيخ الإسلام بآية سورة الإسراء، وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا دليل على على ماذا؟ على نشر الدواوين. نعم، على نشر الدواوين، لأن الشيخ محمد الشيخ الإسلامي يستدل على كل مسألة. نشر الدواوين استدل عليها بهذه الآية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره هو عمله، لأن الإنسان وألزمناه يعني جعلناه لازما له، كما يقال لزم فلان فلانا لا يمكن يتعدى. وذلك بعض الناس، وقد أكون أنا منهم، غالب الناس لازم يكون عنده عبارة تلزم في كلام، تجد أنه لا بد أن يقولها في كل كلامه، يسمونها عندنا باللهجة العامية لزمة، مأخوذة من أنها ثابتة ثم لا يمكن أن يتركها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من أعظم الحساب، أن يحاسبك الله عز وجل بنفسك فتنشر صحائف أعمالك وأنت الذي تنظر فيها. نعم. صلى الله عليكم. الأمر السابع مما يكون يوم القيامة، وهو ما ذكره المؤلف بقوله ويحاسب الله الخلائق. المحاسبة إطلاع العباد اطلاع لحظة، هنا خطأ. يحاسب الله الخلائق مفعول به يعني. نعم، ويحاسب الله الخلائق. المحاسبة اطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما السنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق. وأما الإجماع فإنه متفق عليه بين الأمة أن الله تعالى يحاسب الخلائق. وأما العقل فواضح، لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا، والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. وقول المؤلف الخلائق جمع خليقة يشمل كل مخلوق، إلا أنه يستثني من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد روى الإمام أحمد بسند جيد أن مع كل واحد 70,000،

لكن استثنى الله عز وجل ورد استثناء من لا يحاسبون وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ورواية أخرى مع كل واحد 70,000، ف يعني صار العدد هائل جدا. هذا أمر. والأمر الثاني أن الخلائق أيضا حتى يعني هل جمع الخلائق يشمل كل مخلوق يعقل يمكن محاسبته؟ هذا هو الصحيح. قال يشمل كل مخلوق، هل معنى ذلك يشمل حتى السماوات والأرض؟ لعل قصد الشيخ رحمه الله أنه يشمل كل مخلوق يتجه إليه التكليف، لأن كل مخلوق السماوات والأرض والجبال والنهار هل يحاسبها الله عز وجل؟ الشيخ هنا قال تشمل الجن، والجن لا شك فيها، لأن الله عز وجل قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبذلك دل على أن الجن يدخلون الجنة. يدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، فهم يدخلون النار أيضا. لكن هل تشمل البهائم؟ الله أعلم. القصاص نعم ورد فيها كما ذكر الشيخ، لكن ذكر الشيخ هنا أشار الشيخ محمد إلى كلام شيخ الإسلام، وهو أن الله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين عند محاسبتهم فلا يفضحهم، وهذه مسألة منزلة عظيمة جدا، وهي التي يدعو بها المؤمن ربه سبحانه ألا يفضحه إذا وقف بين يديه، لأنه أن يحاسبه ليس معنى ذلك أنه دعوة منه لعدم المحاسبة. الله إذا حاسبك فسأله سبحانه ألا يفضحك فيقررك لوحدك، يضع عليه ستره فيقول ويقرره بذنوبه ويقول عملت كذا وعملت كذا، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من فضل الله عز وجل. أما الكفار فيحاسبون علانية أمام الخلائق، يؤتى بهم ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الموقف عظيم، الموقف عظيم جدا، الموقف عظيم جدا. نسأل الله عز وجل أن لا يفضحنا إذا وقفنا بين يديه. والمسألة الأخيرة التي أشار لها الشيخ هي دقيقة، محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. يعني أن محاسبتهم هنا ليس فيها تفضيل بين الحسنات والسيئات، وإنما تقرير لهم وتقريع، كما ورد في حديث أبي هريرة الذي ذكره الشيخ هنا. نعم. أحسن الله إليكم. الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة، وهو ما ذكره المؤلف بقوله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع بين البنيان، والمراد به هنا مواقف القيامة. والحوض في الأصل مجمع الماء، والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على الحوض من عدة وجوه. أولا، هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ومنبري على حوضي، وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده لأنه غيبي، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض. ثانيا، هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينزلان إلى هذا الحوض. ثالثا، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. رابعا، يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد منه. خامسا، في كيفية مائه، فيقول المؤلف رحمه الله ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون أما في الطعم. فقال: وأحلى من العسل، وفي الرائحة أطيب من ريح المسك، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا: في آنيته، آنيته عدد نجوم السماء، هذا كما ورد في بعض ألفاظ الحديث وفي بعضها آنيته كنجوم السماء، وهذا اللفظ أشمل لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان، فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة. سابعا: آثار هذا الحوض. قال المؤلف: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى على الصراط وبعده. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك. ثامنا: مساحة هذا الحوض، طوله شهر وعرضه شهر. هذا إذا يقتضي أن يكون مدورا. نعم، هذا إذا يقتضي أن يكون مدورا، لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا. وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل المعتاد. تاسعا: هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ فالجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي، وإن كان فيه مقال إن لكل نبي حوضا، لكن هذا يؤيده المعنى، وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يريده المؤمنون من أمته، كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين. لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الآن الأمر الثامن مما يقع يوم القيامة، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. والعرصات هي جمع عرصة، المكان المتسع، دل ذلك على أن الحساب يوم القيامة في عرصة، مكان متسع يتسع للخلق كلهم. وذكر الشيخ هنا الحوض، ولكنه ذكر يعني مسائل ما يتعلق بالحوض في 10 مسائل أو 9 مسائل، لكن بعضها لم يذكر الدليل عليها مع وجود الدليل، والذين أيضا حققوا الكتاب وأخرجوه تمنيت أنهم ذكروا بعض ما أشار إليه الشيخ. قال: الحوض موجود، نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصب فيه ميزابان. زمن الحوض يعني وقته قبل العبور على الصراط، حيث أن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات يوم القيامة، ويرد هذا الحوض المؤمنون بالله، وأما من استنكف فإنه يطرد عنه كما لما ثبت في الأحاديث. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من المسك، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: آنيته عدد نجوم السماء. قال كما ورد في بعض ألفاظ الحديث ولم يذكره يعني المحقق أو يشير إليه، قال: وفي بعضها آنيته كنجوم السماء، وهذا أيضا لم يذكره من طبع الكتاب ويشير إلى هذا الكلام. من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، هذا من حكمة الله عز وجل، لأن هذا فائدة الشرب، وإلا لو كان سيشرب ويحتاج إليه مرة ثانية لاحتاج إلى حوض ثاني أو مكان يشرب منه مرة أخرى. قول الشيخ هنا: طوله شهر وعرضه شهر، يقول هذا يقتضي أن يكون مدورا، يعني دائرة، على شكل دائرة، لكن يعني ما أدري والله يا أخي، لكنه ذكر مسألة مهمة وهي التي ينبغي أن نهتم بها. قال: هذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل المعتاد، يعني أن مسيرة الشهر طوله شهر وعرضه شهر، يعني كسير الإبل المعتاد، لأن الشريعة أو عند التكاليف المعتبر زمن نزولها. المسألة الأخيرة: هل الأنبياء أحواض؟ نعم، لهم أحواض، لأنه ورد في بعض الأحاديث، وحتى لا يحرم بقية المؤمنون، البقية المؤمنين من الأمم الأخرى من ورود الحوض. نعم. أحسنت. أحسن الله إليكم. الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة الصراط، وقد ذكره المؤلف بقوله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وقد اختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ضحد ومزلة، والضحد والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون ضحدا ومزلة. ومن العلماء من قال بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم براغا أنه أدق من أدق من الشعر وأحب من السيف. أدق وإيش؟ من الشعر. نعم. أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. على هذا يرد سؤال، وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ والجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد. وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين، لأن كليهما لا له وجهة قوية. وقوله منصوب على متن جهنم يعني على نفس جهنم. قوله نقف هنا حتى لا نطيل عليك، أنت ظاهر أنك أدركتك سعلة، لعلنا نقف هنا. لكن الشيخ هنا الشيخ محمد يعني لم يشرح كل ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله. قال والصراط، وهذا الأمر التاسع، الصراط وهو منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. كيف ينصب على متن جهنم ويكون بين الجنة والنار؟ هذا محل إشكال، ولم يجب عنه الشيخ رحمه الله تعالى. لكن قال وقوله منصوب على متن جهنم يعني على نفس النار. تكلم في مسألة كيفية هذا الطريق الصراط، والصراط والطريق، صراط والطريق، قال إنه طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه دحض ومزلة، يعني دحض لين ومزلة يزلق فيه الناس. فلو كان الطريق ضيقا ما زلق الناس، تتكوا يمينا ويسارا ولم يزلق أحد أو يزل فيه. ومن العلماء من قال بل هو دقيق جدا، كما جاء في الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قال رواه مسلم بلاغ، لأن كما جاء في تخريج الحديث قال أبو سعيد وبلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. كيف يمكن العبور عليه؟ هنا ذكر قاعدة الشيخ رحمه الله، وهذه القاعدة نقولها أيضا في ما رددنا عليه رحمه الله في المجلس السابق حينما تكلم عن الظل. قال أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، هذه قاعدة، وقاعدة مهمة في تأصيل ما يتعلق بأمور اليوم الآخر، إن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا ندري كيف يعبرون. وقال إنها مسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين، لكنه لم يجب عن هذا العبارة التي ذكرها الشيخ، كيف ينصب على متن جهنم وهو بين الجنة والنار. فلعله إن شاء الله يذكرها في تتمة الكلام، ونكمل الكلام عليها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.